سؤال واحد. ممنوع المرور على العربات اللي كتجاوز جوج متر ونص في العرض؟ الجواب واحد. في العلو؟ الجواب زوج. في الطول؟ الجواب ثلاثة.